حماية المصطفى جناب التوحيد. التوحيد التوحيد له جانب عظيم، أو هو جانب عظيم، والمراد بالجناب أي الجانب. فالتوحيد جانب عظيم وأمر جليل، بينه نبينا عليه الصلاة والسلام وحمى حماه، حمى حماه بوضع السياج والحصون التي تحمي الإنسان من أن يدخل إلى الشرك وأن يناقض التوحيد ويخالفه. فهو بين التوحيد وحمى حماه. مثال ذلك شخص زرع زرعا وأنبت زرعا أشجارا وثمارا ولم يتركها هكذا مهملة، وإنما وضع من حول هذه الأشجار سورا يحميها ويقيها وتكون سالمة بوجود هذا السور الواقي الحامي. ونبينا عليه الصلاة والسلام هذا شأنه، بين التوحيد وبين الطريق المستقيم وحمى حماه، سد كل طريق يجر إلى الشرك أو يفضي إلى الباطل. وتأمل هذا المثل الذي ذكرت لك فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند ثابت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وفي أول الصراط مناد ينادي: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومن فوق الصراط أو من جوف الصراط مناد ينادي: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فهي محارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا حديث عظيم مبارك أفرده الإمام ابن رجب رحمه الله في رسالة قيمة ونافعة جدا في شرح هذا الحديث وبيان معانيه. وهذا الحديث يبين لنا نصح نبينا عليه الصلاة والسلام وحمايته لحمى التوحيد وبيانه للأمة وسده لكل ذريعة أو طريق يفضي إلى الباطل، نصح بالغ وبيان تام وتوجيه كامل وإعذار إلى الله تبارك وتعالى. وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه.